بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. كان كلامنا في المجلس السابق حول مسألة تسلسل الحوادث، وقسمنا التسلسل إلى أنواع ثلاثة: تسلسل المستحيل أو الممنوع، وهو التسلسل في المؤثرين والفاعلين والخالقين، وهناك تسلسل واجب وهو في أفعال الله عز وجل وصفاته، وأن الله لم يكن معطلا سبحانه وتعالى في الأزل، وهناك تسلسل ممكن أو جائز في الحوادث وفي الممكنات وفي الآثار. وقلنا إنه لا محذور من إثبات هذا التسلسل، بل هو مقتضى أسماء الله وصفاته، وذكرنا أدلة على إثبات هذا التسلسل، منها القياس على التسلسل في المستقبل، وأشرنا إلى مذهب المخالفين من الفلاسفة ومن المتكلمين، وأن منهم من اعتمد ما يسمى ببرهان التطبيق، ورأينا أنه حجة ضعيفة، ونقلنا كلام بعض المتكلمين في أن هذا التسلسل لا محذور فيه، لا محذور في إثباته، بل هو إثبات لكمال الله عز وجل. وإن أعظم الخطأ أن يقال إن الحوادث كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة، أو أن الفعل كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، فهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء المتكلمون. في تتمة هذا الكلام إشارة إلى أو تعليق على قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هل يفهم منه أن الطحاوي رحمه الله لا يثبت التسلسل؟ هل يفهم منه أن الطحاوي يرى أن الله كان ولا مخلوق ثم بدأ الخلق؟ هذا محتمل، ولكن لعل الأظهر في هذا أن الطحاوي لم يرد هذه المسألة، إنما أراد شيئا آخر، أراد إثبات أن الله سبحانه وتعالى لم تحدث له الصفات، بل متصف بالصفات من الأزل، ردا على من قال من المعتزلة إن الله لم يكن له صفات حتى خلق الخلق فأصبحت له صفات. هناك مذهب بهذا القول، إذا كان هناك مذهب على هذا الرأي الشنيع وجاء مؤلف يرد عليه مثل هذه العبارة، فلا نستطيع نحن من هذه العبارات أن نثبت له مذهبا معينا في مسألة تسلسل الحوادث، لأن الكلام لم يكن مسوقا لها. والسفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، وقبله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأخير، نقل عن هؤلاء المعتزلة هذه المسألة: أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، حدثت له الصفات بعد خلق الخلق. ولهذا الطحاوي يرد عليهم، يقول: ما زال بصفاته قديما، لم يستفد اسم الخالق بعد خلق الخلق. قال السفاريني: وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزليا بلا اسم ولا صفة، فلما أوجد الخلق وضعوا له الأسماء والصفات. هذا المذهب مذهب فاسد، الخلق هو الذي وضع لله الأسماء والصفات، قال كما نقل عنهم القرطبي والفاكهاني، فهو خطأ فاحش إلى آخر الكلام. فلعل الطحاوي رحمه الله كان يرد على هذا المذهب. لتتمة الكلام على مسألة التسلسل، نتعرض لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، لأنه فهم منه البعض نفي التسلسل في الماضي. لفظ حديث عمران بن حصين ما رواه البخاري عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، في رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن شيء معه. قبله وغيره في صحيح البخاري، لم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. هذا الحديث لو تأملنا الألفاظ، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، أول هذا الأمر، وهذه الإشارة هذا الأمر يعني هذا الكون أو العالم المشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات. فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان خلق السماوات والأرض، لم يذكر متى خلق العرش، يعني ما قال كان الله لم يكن شيء قبله ثم خلق العرش، قال كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فلم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرحلة أصلا. واضح هذه الجملة؟ كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، أثبت وجود ماء وأثبت وجود عرش، ثم قال ثم خلق السماوات والأرض. فأخبرهم عما سألوا عنه، السؤال عن هذا العالم المشاهد. فشيخ الإسلام وشارح الطحاوية أيضا نقل كلام شيخ الإسلام واختصره، يقول إن الناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال هذا الحديث يتحدث عن بداية أول مخلوق. في الحقيقة أن هذا ليس صحيحا. لو أخذت من هذا الحديث وقلت ما هو أول مخلوق، ما هو أول مخلوق، الماء أو العرش، لا من هذا الحديث، لا ما تعرف من هذا الحديث، خذ أول مخلوق، هل فيه؟ ما فيه. يقول كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هل عرفت أن الماء قبل العرش أو العرش قبل الماء؟ وكتب في الذكر، حتى القلم مجموع بالواو، يعني القلم أيضا كان موجودا. فليس هذا الحديث للكلام على أول مخلوق، هذا من غير شك، لأنه لو كان الكلام على أول مخلوق لقال كان الله لم يكن شيء قبله أو معه غيره ثم خلق كذا أو كذا، ثم بدأ بخلق القلم أو بالعرش أو بالماء. فلما أدمج كل هذا مع بعض، كان عرشه على الماء، يعني هناك عرش وهناك ماء وكتب، إذن كان أيضا هناك قلم، ولم يذكر أولها وإنما اهتم بقوله ثم خلق، ثم خلق، أراد أن يحدثهم عن هذا العالم المشاهد. لأن من شأن الإنسان أن لا يسأل عن هذا الغيب البعيد، إنما هو يريد أن يسأل عن هذه السماوات الموجودة متى خلقت. أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بوجود العرش سابقا وبوجود الماء وبوجود القلم، ثم أراد أن يحدثهم عن هذا الكون. وهذا ما يعني المسلم معرفته، هل هذا يتعرض لأول مخلوق أو يتعرض للتسلسل، أو فيه أن الخلق كان ممتنعا ثم صار ممكنا، أو فيه أن الله كان معطلا ثم خلق، ليس فيه شيء من ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجودا وحده ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث، هذا القول قلنا لا يدل عليه الحديث. والمقصود إخباره بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، هذا كله ليس منصوصا عليه في الحديث. قال والقول الثاني أنه ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بل إن الحديث يناقض هذا، ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن العظيم في غير موضع، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. أخبر الله عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأثبت أن العرش كان موجودا وأن الماء كان موجودا والزمان كان موجودا. الزمان كان موجودا، خلقت السماوات في 6 أيام. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الزمان كان موجودا وهو مخلوق، وكان عرشه على الماء والعرش هو الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام وكان حينئذ عرشه على الماء كما أخبر بذلك في القرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه عن عمران رضي الله عنه. هذا في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 211. وهنا أطال شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على حديث عمران بن حصين، واختصر شارح الطحاوية من كلام شيخ الإسلام أوجها في نصر هذا القول أن حديث عمران ليس فيه تعرض لأول المخلوقات، إنما هو سؤال جئنا نسألك عن أول هذا الأمر أي هذا العالم المشاهد. قبل أن ننتقل إلى مسألة أيهما أول، القلم أو العرش، في مبدأ المجلس السادس كلام الإمام ابن أبي العز رحمه الله يعني يكمل هذا الكلام، الأوجه التي ذكرها في حديث عمران بن حصين، يعني هو يرجح القول الثاني أن الحديث ليس فيه تعرض لأول المخلوقات. قال: يدل على هذا وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، إشارة إلى حاضر إشارة إلى حاضر مشهود نسألك عن أول هذا الأمر مشهود موجود. فهم لا يسألون عن العرش الذي لا يرونه ولا عن القلم، إنما أول هذا الأمر السماوات والأرض متى خلقت. قال: والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء ولم يخبرهم عن خلق العرش، لم يخبرهم متى خلق العرش، قبل الماء أو بعده، قبل القلم أو بعده، لم يخبرهم عن ذلك وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. يقول أيضا أن الحديث قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وقد روي معه وقد روي غيره والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. وشيخ الإسلام وابن أبي العز يرجحان لفظ لم يكن شيء قبله، ويقولون طبعا لم يكن شيء قبله هذا اللفظ لا ينفي وجود شيء معه من نوع المخلوقات التي قلنا عنها تخلق خلقا بعد خلق بعد خلق، فنوعها قديم وأحادها حادثة كما سبق تفصيله. فيقول لفظ لم يكن شيء قبله ترجح لموافقتها لما جاء في الحديث الآخر عند مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. ولو اعتمدنا ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه فليس في الحديث إشارة إلى أول هذه المخلوقات كما سبق. ثم ذكر قال: وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. وخلق السماوات والأرض، هذه الجملة رويت بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه، إلى آخر كلام الشارح تقرؤونه، نفس المضمون ونفس هذا المعنى. مسألة العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، أيهما خلق أولا من المخلوقات التي علمنا وجودها وقلنا إنه يجوز أن يكون خلق الله عز وجل قبل ذلك مخلوقات ومخلوقات ومخلوقات، فلا معطل ولا مانع له سبحانه. اختلف أهل السنة في العرش والقلم أيهما خلق أولا، والراجح أن العرش خلق قبل القلم، معنى روايات أدت إلى هذا الاختلاف، منها ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب. إن أول ما خلق الله القلم، فيها احتمالان، إن أول مخلوق هو القلم، واحتمال إن أول هذه الظرفية، إن أول أي لما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أي أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، فقال ربي وماذا أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية أول تضبط بالضم أو بالفتح، إذا قلت أول ما خلق الله القلم فالقلم قبل العرش، إذا قلت أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فإشارة إلى أن لمجرد ما خلق الأولية راجعة إلى الكتابة، أنه أول ما خلقه الله أمره بالكتابة. وفي رواية إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب، ثم هذه تفيد أن الكتابة بعد خلقه. في رواية لما خلق الله الخلق، لما خلق الله القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذه صريحة في أن الأمر بالكتابة أول ما خلق القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما الدليل على أن العرش قبل القلم، فما روى مسلم حديث المشهور كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله، القلم أول ما خلق أمره الله بالكتابة، هذا واضح، ولكن الحديث يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهذا صريح في أن العرش والماء قبل القلم، لأنه القلم متى كتب؟ كتب والعرش والماء موجودان. ومتى كتب القلم؟ كتب القلم أول ما خلق، لما خلق الله القلم قال له اكتب. فإذا كانت الكتابة الكتابة عند أول وجود القلم، وهذه الكتابة كما في الحديث تمت والعرش والماء موجودان، فهذا دليل صريح على أن العرش والماء كانا قبل القلم. هذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال ابن القيم ولا يناقض هذا الحديث أول ما خلق الله القلم لوجهين، أن الأولي أحدهما أن الأولية راجعة إلى كتابته، الأولية يعني لما خلق الله القلم قال له اكتب، الأولية راجعة إلى الكتابة لا إلى خلقه، فإن الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الوجه الثاني أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش، فإن العرش مخلوق قبله في أصح قولي السلف، حكاهم الحافظ عبد القادر الرهاوي من الرهى، ويدل على سبق خلق العرش الحديث وكان عرشه على الماء. وقال في هذا الكلام في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وقال في قصيدة النونية مشيرا إلى هذا الاختلاف: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو هذا فيه إشكال، هل كان قبل العرش أو هو قبل الكتابة كان ذا أركان، والحق أن العرش قبل. طيب هذه الأبيات اختربت، لا نفس المشكلة. طيب إن شاء الله نجيبها كاملة إن شاء الله. تفضل. نعم هي حالية، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، الواو حالية، أي والحال أن عرشه كان على الماء. لما حصلت الكتابة كان الحال أن العرش والماء موجودان، فهذا دليل ظاهر على أن العرش والماء موجودان قبل الكتابة، والكتابة حصلت بمجرد خلق القلم. وبمجموع هذا نفهم أن العرش والماء قبل القلم. طيب الطحاوي رحمه الله يقول: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهذا سبقت الإشارة إليه، أن الله عز وجل متصف أراد أن يرد على من يقول إن الله لم يتصف بالصفات حتى خلق المخلوقات. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. أيضا نفس المعنى، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات قبل خلقه، لم يستفد الصفات من خلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا فيه أربعة فيه أربع مسائل. مسألة الأولى في إثبات عموم القدرة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، كما أخبر في محكم كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدع من المعتزلة الذين قالوا إنه لا يقدر على خلق أفعال العباد. هذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل عند الكلام على القدر إن شاء الله، أن أفعال العباد مخلوقة، الله عز وجل خلق العبد وخلق قدرة العبد. المعتزلة يقولون لا، أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، إذن عندهم الله لا يقال الله على كل شيء قدير، لهذا حرفوا وقالوا الله على ما يشاء قدير، يحرفون على ما يشاء قدير، وهو لم يشأ عندهم أفعال العباد. أو يقولون إنه قادر على ما هو مقدور له، قادر على الشيء المقدور له، فتدخل في نفس السلسلة، وما هو المقدور له؟ فيقول لك كل شيء إلا أفعال العباد. ننتبه العبارة، عبارة إن الله على ما يشاء قدير، أهل السنة يقولون إن الله قادر على ما يشاء قطعا، وقادر على ما لم يشأ أيضا، يعني هناك أشياء لم يشأها الله عز وجل وهو قادر عليها سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو قيل لنا الآن إعدام إبليس الآن، هل يشاءه الله؟ لا يشاءه، لم يشاءه الله. إهلاك إبليس هل شاءه الله؟ لم يشاءه الله عز وجل. هل الله قادر عليه؟ قادر عليه. إذن هو قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ. ومن أظهر الكلام في هذا قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها، لكن هل هو قادر على هذا أو لا؟ قادر عليه، فهو قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ، قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ. يعني مثلا إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب ليس مستحيلا لذاته، بل هو مستحيل أن الله علم أن أبا لهب لن يؤمن. إيمان أبي لهب لم يشاءه الله، صحيح؟ لم يشاءه مشيئة كونية، لكن الله عز وجل كان قادرا على هذا أو لا؟ كان قادرا. فإذا نحن نقول بعموم المشيئة. هنا في تعليق للشيخ ابن مانع رحمه الله على الطحاوية ينبه على خطأ من يقول إن الله على ما يشاء قدير، وقد يقود هذا إلى قول المعتزلة. عبر بالتعبير الصحيح، الله قادر على كل شيء وليس على ما يشاء قدير فقط. قال: يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. عرفتم الفرق؟ لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله لم يشأ فعل العبد، إن الله لم يرد فعل العبد، أو لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول، هذا معتزلي اللي بيقول الشعر هذا، يقول: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق. طبعا أهل السنة كلهم يقولون كل شيء بقضاء الله عز وجل، الخير والشر، فهو يقصد أهل السنة. زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. هذه شبهة. حين نقول الله عز وجل قضى وقدر، ولكنه هدى الإنسان وأعطاه الخيار وأرسل له الرسل فارتكب المعصية فعوقب، وعلم الله السابق وقضاءه السابق ليس فيه إلزام للعبد أن يفعل، إنما العبد يفعل باختياره، وسيأتي تفصيل هذا. قال أبو الخطاب رحمه الله من الحنابلة في بيان الحق والصواب ردا على هذا: قالوا: فأفعال العباد، فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد، خلق كله خلق الله. قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيب، لو لم يرده وكان كان نقيضه سبحانه عن أن يعجزه الردي. يعني إذا كان الله عز وجل لم يرد أفعال العباد كما تقول المعتزلة، وأراد العباد فعلهم فيقع فعل العبد رغما عن إرادة الله، هذا شيء عظيم. لو لم يرده وكان، أي لو لم يرده ووقع، فماذا يعني هذا؟ كان نقيضه سبحانه عن أن يعجزه الردي. الإنسان لا يستطيع أن يعجز الله عز وجل. المهم في مسألة على ما يشاء قدير، الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة استدل، أو قل دل قوله تعالى في آخر الحديث: ولكني على ما أشاء قادر أو قدير، على خطأ كلام الشيخ ابن مانع هذا، على خطأ ما جاء في التعليق على عقيدة الطحاوية نقلا عن بعض الأفاضل الشيخ عبد العزيز ابن مانع رحمه الله، ونقل كلامه. فيقول الشيخ الألباني: بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في الحديث، لا سيما ويشهد له قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وذلك لا ينافي عموم مشيئته وقدرته كما توهم. حقيقة أن كلاهما مصيب. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: نعم، الله على ما يشاء قدير، وهذا لا ينافي عموم مشيئته، على ما يشاء قدير، وعلى ما لم يشأ قدير أيضا. لكن بمانع رحمه الله إنما نبه على مذهب معروف، يعني ينكر مذهبا معروفا، يقول لك: احذر هذه العبارة التي يستعملها المعتزلة ويريدون مذهبا معينا. فما قال ابن مانع إن هذه العبارة خطأ مطلقا، إنما هي خطأ لمراعاة أن أهل البدع يستعملونها لمراد معين. فالصواب في هذه المسألة نقول نعم، الله على ما يشاء قادر وقدير، وهو أيضا قادر على ما لم يشأ. الظلم مثلا، الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه، والصحيح كما سيأتي أنه ليس ممتنعا، ليس مستحيلا على الله، هو ممكن إذا فسرنا الظلم بأن معناه وضع الشيء في غير موضعه، فهذا الظلم ممكن، ممكن على الله، ولكن الله نزه نفسه عنه. الله عز وجل لم يشأ الظلم، صحيح لم يشأ الظلم، لكن هل يقدر عليه؟ الجواب يقدر عليه، ولكنه لم يفعله سبحانه وتعالى. النقطة المهمة، لما نقول إن الله على كل شيء قدير، فبعض الناس الآن لا سيما في الإنترنت يريدون أسئلة الملاحدة، يقولون هل يقدر الله على إعدام نفسه تعالى الله، أو هل يقدر الله على خلق إله مثله تعالى الله عز وجل. هنا نحتاج أن نجيب على هذا السؤال. ما معنى أن الله على كل شيء قدير؟ شيء يعني الشيء الذي ليس الذي هو ممكن، ليس مستحيلا لذاته. المستحيل لذاته ليس شيئا، المستحيل لذاته ليس شيئا، ولهذا لا يدخل تحت القدرة. ولهذا المتكلمون وأهل السنة جميعا يقولون القدرة تتعلق بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. يعني لا تأتي إلى مستحيل ثم تقول هل يقدر الله عليه، هذا سؤال فاسد. القدرة تتعلق بالممكنات. فإيجاد إله آخر ممكن أو مستحيل؟ مستحيل عقلا. ولو قلت مثلا كون الشيء متحركا ساكنا في نفس الوقت، هذا مستحيل لذاته، لا تتعلق به القدرة. القدرة تتعلق بالممكن. فإذا جاءك هذا السؤال هل يقدر الله عز وجل على إعدام نفسه، قلنا تعالى الله إعدام نفسه هذا ممتنع ومستحيل لذاته ولا يمكن، والقدرة إنما تتعلق بالشيء، على كل شيء، والمستحيل ليس شيئا. مستحيل ليس شيئا، مستحيل أمر في الذهن يتصوره الذهن بنوع من التصور، ليس شيئا ولا يمكن. لو كان يمكن لم يكن مستحيلا، هو مستحيل لذاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة، الوجه الخامس أن يقال قولك، هو يرد على الرافضة، قولك يقدر على نصب إمام معصوم، هل يقدر الله على نصب إمام معصوم؟ لفظ مجمل، فإنه يقال إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسود وأبيض ومتحركا وساكنا وميتا وحيا، وهذا صحيح، بمعنى أن الله إذا شاء سوده، وإن شاء بيضه، وإن شاء أحياه، وإن شاء أماته، لكن ليس المراد أن يصير أبيض وأسود في حال واحدة، فإن اجتماع الضدين ممتنع لذاته، فليس بشيء. مستحيل أو الممتنع لذاته ليس بشيء، ولا يسمى شيئا باتفاق الناس، ولا يدخل في عموم قوله وهو على كل شيء قدير. وهذا حصل فيها خلاف مع بعض أهل السنة، لكن هذا هو الصحيح، أن القدرة إنما تتعلق بالممكن. قال في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة الثامنة، وهذا الجزء هو في القدر، قال المسألة الأولى قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير، على كل شيء، والناس في هذا على ثلاثة أقوال. طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، يعني سيلزم أن يقول إن الله قادر أن يجعل الشيء الواحد في نفس الوقت متحركا ساكنا أبيض أسود، ويلزمه أن يقول إن الله قادر على فعل تلك الأمثلة الممتنعة. قال وهذا ذهب إليه طائفة منهم ابن حزم، وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فيعتبرونه شيئا لكن لا يدخل في عموم القدرة. هذا ذكره ابن عطية وغيره، وكلا القولين خطأ. الصواب هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار حتى المتكلمين الأشاعرة وغيرهم يقولون بهذا، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا، ليس شيئا البتة. لأنه يا أخوة سبقا قلنا الممتنع هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، والممتنع لذاته ليس شيئا البتة، وإن كانوا متنازعين في المعدوم. أما الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج، ولكن يقدر الذهن يعني نوعا من التصور كيف يتصور المستحيل هذا. إلى أن قال: وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، فلم يدخل في قوله وهو على كل شيء قدير. كذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل يقول: والجمع بين ضدين محال، ولا يقال فيلزم العجز، تعالى الله عن العجز، لأن المحال ليس بشيء، الله عز وجل قادر على كل شيء، والمحال ليس بشيء، فلا تتعلق به القدرة، والله على كل شيء قدير، فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة. وهو سبحانه وتعالى الذي جعل الممكن ممكنا والممتنع ممتنعا سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة في عموم القدرة، في عموم قدرته عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، لكن لا يدخل في هذا العموم الممتنعات المستحيلات. المسألة الثانية مما يتصل بهذا: هل المعدوم شيء أو ليس شيئا؟ المعدوم، أن هذه واردة في الشرح الطحوية، والمعدوم ليس بشيء. أشار الشارح هنا إلى أن المعدوم قسمان: معدوم يعلم الله عز وجل أنه سيكون، وهذا شيء. يعني مثلا الآن نقول القيامة معدومة الآن أو موجودة؟ معدومة، ويعلم الله أنها ستوجد. فالمعدوم الذي يعلم الله أنه سيوجد هذا يعتبر شيئا، والمعدوم الذي يعلم الله أنه لن يوجد هذا ليس بشيء. المعدوم الذي يعلم الله أنه سيوجد هذا شيء في العلم والذكر وفي الكتاب، كتبه الله وعلمه، ولكنه ليس شيئا في الوجود الآن، ليس شيئا في الخارج، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هي شيء، مع أن الزلزلة غير موجودة الآن. إذن الزلزلة هذه معدومة، لكن يعلم الله أنها ستقع، فهي شيء في علم الله وفي ذكره وفي كتابته، وليست شيئا في الخارج الآن، بل الزلزلة ستكون في وقتها. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك شيئا في الخارج، كنت شيئا في علم الله وفي تقديره. هذا حاصل كلامهم في المعدوم، هل هو شيء أو لا؟ المعدوم الذي يعلم الله أنه سيكون يعتبر شيئا، وهو شيء في العلم وفي التقدير وفي الكتابة وفي الذكر، وليس شيئا في الخارج، ليس شيئا موجودا في هذه اللحظة. والمعدوم الذي يعلم الله أنه لن يكون هذا ليس بشيء مطلقا. مسألة الثالثة في إعراب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذه أيضا مسألة موجودة في شرح الطحوية، ولابد من فهم هذا الموضع. الخلاف في ليس كمثله، كمثله كاف للتشبيه ومثل للتشبيه. قال الشارح: وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة يعني زائدة، هتأدب مع القرآن أن يقال عن الحرف الزائد أنه صلة. لما تكون الكاف زائدة أو صلة يكون التقدير ماذا؟ ليس مثله شيء. إذن ليس كمثله شيء، الكاف زائدة أو صلة، فيكون التقدير ليس مثله شيء. وزيدة الكاف للتأكيد، تأكيد نفي المثلية. إذن هذا القول الأول، أن الكاف صلة يعني زائدة. قال عوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثلي، أي ليس مثل الفتى، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. قال آخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر، ما إن مثلهم، وما إن مثلهم، كاف زائدة. وقال آخر: ومثلي أو مثلي كمثل جذوع النخيل، أي مثلي أو مثلي مثل جذوع النخيل، فالكاف زائدة أيضا. فيكون مثله خبر ليس، يكون التقدير ليس مثله شيء، مثله خبر ليس مقدم، ليس مثله شيء، شيء اسم ليس مؤخر، ليس مثله شيء. قال: وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد، أحيانا تزاد حتى بدون مثل. قال: كقول بعضهم: وصاليات ككما يؤسفين، ككما، وصاليات كما، الأصل وصاليات كما يؤسفين. والصاليات هي الأحجار أو الأثاثي التي توضع تحت القدر وتصل بالنار، فكما أنها تصل بالنار فهي تجعل أثاثي صاليات، وتؤسف أو تصبح أثاثي يعني يعتمد عليها القدر. شاهد قوله: وصاليات ككما، فكاف زائدة، والأصل وصاليات كما يؤتفين. وقول آخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول، الكاف زائدة للتأكيد، التقدير أو الأصل فأصبحت مثل عصف وليس مثل كعصف، فالكاف زائدة للتأكيد، هذا معروف في لغة العرب. الوجه الثاني في إعراب ليس كمثله شيء أن مثل هي الزائدة، والتقدير ليس كهو شيء سبحانه وتعالى، أن مثل هي الزائدة والكاف أصلية أو ليس الزائدة، ويكون التقدير ليس كهو شيء. من باب قوله قال: وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، يعني العرب تقول زيادة الحروف أسهل من أن يقال بزيادة الأسماء، مثل اسم، والقول بزيادة الحروف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. أن نقول إن الكاف زائدة وهي حرف أفضل من أن نقول إن مثل زائدة، لأن مثل اسم ليس كهو شيء، هذا القول الثاني. الثالث: أن ليس ثم زيادة، ليس ثم زيادة أصلا، ما في زيادة، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. إذا كان مثلك لا يفعله فأنت من باب أولى لا تفعله. قالوا في معنى المبالغة هنا، أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء لو فرض له مثل، لو فرض له مثل فكيف ولا مثل له، فهذا أبعد من أن يكون له مثل، وهذا على سبيل المبالغة. القضية أنه ليس يشبه مثله، ما المعنى هذا؟ نفس المعنى. طيب، المسألة الرابعة في إثبات السمع والبصر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية العظيمة فيها القسم الأول: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والمجسمة والممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة، إثبات السمع والبصر، والدلالة على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، نفى التشبيه وأثبت السمع والبصر. ويهمنا هنا أن نتعرف على هذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر، وأن السمع سمعان: سمع إدراك وسمع استجابة، الله عز وجل من صفاته السمع، والسمع نوعان: سمع إدراك للأصوات، وسمع استجابة، إجابة الداعي. سمع الله لمن حمده، أجاب من حمده. فالسمع يأتي بالمعنيين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، إدراك الصوت، وسمع إجابة المسموع. وهناك فرق بين الإدراك والإجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون سمع ماذا؟ سمع إجابة. هم سمعوا الصوت، نفى الله عنهم سمع الإجابة ولم ينف عنهم سمع الصوت. وهم لا يسمعون يعني سمع إدراك، وهم لا يسمعون. نعم، هذا فيه خلل أيضا. هم لا يسمعون سمع استجابة. المهم، هم لا يسمعون سمع استجابة، يشطب على سمعنا كذا. طيب، سمع الله عز وجل يشمل سمع الإدراك وسمع الاستجابة. في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا سمع إدراك المسموع، سمع الصوت. وفي قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، سمع الاستجابة. وفي قوله: سمع الله لمن حمده، سمع الأمرين، سمع الصوت وسمع. وكذلك سميع الدعاء هو في الحقيقة سمع الأمرين، لكن الأمر الأهم فيه هو سمع الاستجابة، أنه يجيب من دعاه سبحانه وتعالى، كقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهل هما سمع الإدراك وسمع الإجابة، هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ الشيخ يقول رحمه الله: أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، لأن عكسه الصمم، عكس السمع هذا هو ماذا؟ الصمم. فالله عز وجل لم يزل سميعا، لم يزل سميعا. وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، فهو من الصفات الفعلية، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. وكل شيء، القاعدة هذه مهمة سبق الإشارة إليها، كل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية. وسمع الإدراك منهما هو سمع عام، ومنهما سمع خاص يقتضي النصر والتأييد: إنني معكما أسمع وأرى. يدرك أصواتهما، ولكن هذه المعية تقتضي أنه سمع يصاحبه النصرة والتأييد. إذن سمع الإدراك صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. سمع الإجابة والاستجابة هذا معلق أو متعلق بالمشيئة، إن شاء استجاب سبحانه وتعالى للداعي، وإن شاء لم يستجب له. والبصر، البصر كذلك نوعان ثابتان لله عز وجل: بصر رؤية وبصر علم. بصر رؤية وبصر علم، وكلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، والله بصير بما تعملون. بصير بالعباد وبصير بما تعملون، بصر الرؤية وبصر العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله في نفس الشرح، شرح السفارينية، يقول: البصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. وهل يلزم من البصر إثبات العين؟ هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين لله عز وجل؟ الجواب: لا يلزم. الشيخ يقول: الجواب لا، ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون البصر ولا يثبتون العين، لا تلازم بين الصفتين، يقولون إن الله يرى لكن لا بعين. لكن الدليل الأوضح هل يلزم من السمع إثبات الأذن؟ لا يلزم، لأنه لم يرد، لم يرد. فكذلك لا يلزم من إثبات البصر إثبات العين، ولولا أن النصوص جاءت بإثبات العينين وأجمع أهل السنة على إثباتهما ما أثبتناهما بمجرد إثبات البصر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. هل يقول أحد لما ثبت الكلام ثبت لله عز وجل اللسان؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. حجة الذين نفوا الكلام هذه الحجة الضعيفة المتهافتة، قالوا لو ثبت له الكلام بالحرف والصوت لازم أن يكون هناك مخارج ولسان، قلنا هذا فاسد، هذا إن لازم في المخلوق فالله عز وجل لا يقاس بالمخلوق. وثانيا قد ثبت أن هناك مخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا مخارج ولا لها، وهذا كثير جدا، سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة تسبيحه، وهل الحصى، هل الحصى لها ألسنة لها مخارج؟ تكلمت الحصى بصوت، ويوم القيامة تتكلم الجلود وتنطق، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. فهل الجلود لها مخارج ولها ألسنة ولا؟ فالكلام بصوت وحرف لا يلزم أن يكون فيه مخارج ولسان كما يقول المعطلة. ويوم القيامة تتكلم الأرض، يومئذ تحدث أخبارها وليس الأرض لسان ولا مخارج، إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم سننتقل بعد ذلك إلى مسألة الأفعال والقدر إن شاء الله عز وجل.